السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم وإلى الدرس الأخير من الوحدة السادسة إن شاء الله تعالى في مادة تاريخ الأردن للفصل الثاني. اليوم راح نتكلم عن الحياة الاجتماعية، وما زلنا زي ما حكينا احنا بالوحدة السادسة كانت الدرس الأول والدرس الثاني كله عن الحياة إيش؟ عن الحياة الاجتماعية. راح نتكلم اليوم عن الحياة الاجتماعية في العام 1000 منذ عام 1999 لخلال الفترة الموجودة في الوقت الحالي. طيب، تعال في البداية خلينا نشوف التطور في النمو السكاني. عدد سكان الأردن بين عامين 99 ل 2023 بلغ 9.5 مليون نسمة، وارتفع إلى 11.5 مليون نسمة تقريبا في عام 2023. وحكينا احنا بالحصص السابقة إذا بتذكر عملية النمو المتزايد في موضوع السكان كان من الأساس في برضو موضوع الهجرات اللي صارت وين؟ اللي صارت على الأردن بسبب الظروف السياسية المحيطة في المملكة الأردنية الهاشمية. طيب، غالبية السكان المملكة من وين؟ حضر، بادية، أرياف إلى آخره. أغلب سكان المملكة من إيش؟ من الحضر، محافظة العاصمة أكثر محافظات السكان، تليها محافظة إربد ثم محافظة الزرقاء بالترتيب. إذا الأولى العاصمة، الثانية إربد، والثالثة إيش؟ الزرقاء كأكثر كثافة سكانية. عفوا. طيب، تسمع في المجتمع الفتي أو المجتمع الشاب أكثر تمثيلا لعدد السكان من فئات الفئات السكانية. سكان فئتي الشباب والأطفال حسب الإحصاءات الرسمية للسكان، موجات اللجوء اللي استقبلها الأردن في هذه الفترة اللي هي من عام 99 لغاية عام 2023. شوف، عندك العراقيين في أثناء حصار العراق في عام 2003 ل 2011، طبعا في الحرب الخليجية الأولى اللي كانت حكينا عنها في 90 برضو كان في هجرة العراقيين للأردن، بس ولكن هاي الفترة في نحكي فيها بعد فترة 99. بعدين عندك صارت الأزمة السورية، استقبل الأردن 1.5 مليون لاجئ سوري من موجات اللجوء في عام 2011. يعني عندك العراقيين من 2003 لغاية 2011، وبعدين عندك الأزمة السورية من عام 2011، مجموع اللاجئين السوريين إخواننا السوريين اللي دخلوا على الأردن 1.5 مليون. طيب، شو صار عندك التحدي الأكبر اللي واجه الأردن في إدارة اللاجئين في العقدين الأخيرين؟ عندك لأنه سبب من الضغوط متزايدة على الموارد المائية المحدودة، بالإضافة للخدمات العامة كالتعليم والصحة والبنية التحتية. فما علي، إحنا إذا بتذكر حكينا أكثر من مرة دائما كل ما زادت عدد السكان كل ما زاد عندك الخدمات الحكومية اللي تتقدم له. البنية التحتية اللي تتعلق بالخدمات العامة زي التعليم والصحة وعندك مثلا زي البنية التحتية اللي تتعلق في موضوع المواصلات، تتعوض بموضوع طرق الإسكان، الإعمار، الصرف الصحي إلى آخره. بالإضافة للموارد المالية، الموارد المائية عفوا، اللي هو من ناحية مياه الشرب، من ناحية برضو توفير السلع، السلع اللي هي السلع الانتاجية اللي يستهلكها المواطن أو يستهلكها سواء يعني ابن الدولة أو اللاجئ فيها. هاي كلها بتؤدي إلى ضغوطات متزايدة على مين؟ على الحكومة، لأن الحكومة بتصير واجب عليها إنها تؤدي. طبعا صورة لمخيم الزعتر الموجود في الأزرق، وهو من أشهر المخيمات للسوريين الموجود في الأردن. طيب، تعال هسه على الرعاية الاجتماعية. ما الأمثل على البرامج والخطط اللازمة للرعاية الاجتماعية التي وضعتها الحكومة الأردنية المتعاقبة؟ رعاية اجتماعية. عندك الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية عام 2019 لغاية 2025. أهدافها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية: تحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصاديا، توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأخرى للخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطن. إذا هاي الهدف كان من ضمنها الاستراتيجية اللي تم وضعها من قبل الحكومات الأردنية وماشيين عليها من عام 2019 ل 2025. كان الهدف من وراها ان انا احاول بقدر المستطاع احقق اكتفاء ذاتي اقتصادي. شو يعني اكتفاء ذاتي اقتصادي؟ من خير البلد اقدر ايش انتج اصرف عليها، بمعنى انه المواد الغذائية، المواد الصناعية، المواد الانتاجية بشكل كامل سواء كانت كمواد خام او كمواد مصنعة كلها يكون من اهل البلد، على اساس اني اخفف موضوع ايش العملة الصعبة على موضوع الاقتصاد عشان اعمل موازنة بايش في الميزان الاقتصادي. والنقطة الثانية هي توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية، وهي دائما من اهم وظائف الدولة الواجب تنفيذها او واجب توفيرها عفوا للمواطن، بالاضافة لغيرها من الخدمات الاخرى. طيب، كان برضو من ضمن ان الحكومات دعمت الاسر المحدودة الدخل عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، نفذت المشاريع التنموية الانتاجية، وهي مشاريع في غاية الاهمية للعلم، المشاريع الاستهلاكية أو الترفيهية بنسميها ما بتخفف العجز اللي موجود في اقتصاد أي بلد. اللي بيخفف العجز واللي بيعمل تعادل أو توازن في الميزان التجاري تاع البلد او في الميزان اللي يعني ميزان اقتصادي في البلد، هاي مشاريع تنمويه الانتاجيه، وركز على موضوع ايش انتاجيه. تنمويه بمعنى انها ممكن تتطور تزيد النماء تاعها، وانتاجيه بمعنى ان السلع تاعتها سلع بيحتاجها البلد. الترفيهيه والاستهلاكيه، والاخص الترفيهيه الاستهلاكيه برضه ممكن تدخل في السلع الانتاجيه، ان انا اخفف او اخفف يعني الضغط المواد اللي بيتم استيرادها من الخارج. بس تعال على الترفيهيه، ما بتجيب دخل بالاول وبالاخر. حدائق عامه، منتزهات، ماشي المواطن محتاجها، بس ولكن المحتاج المواطن عشان يطلع على المنتزهات ويطلع على الحدائق بده يكون في نفسيا مرتاح، راحه النفسيه وانت تتحقق في هاي المشاريع. وضعت خطط لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب، وهي نقطه في غايه الاهميه، لانه نسب البطاله كل ما زادت في المجتمع كل ما زادت معها ارتفاع معدلات الجريمه، وكل ما زاد معها الانفاق الحكومي، وتدخل الدوله في دوامه بصراحه. بعدين شجعت على انشاء المشاريع الصغيره المدره للدخل عن طريق مؤسساتها المختلفه، مؤسسات ايش المختلفه، انشاء المشاريع الصغيره المدره للدخل. وين ما في مشروع صغير، واحده عملت والله في بيتها سوت مشروع تريكو، الثاني عملت مشروع مخللات، الثالث عمل والله منجر صغيره، الرابع عنده والله مثلا هوايه حرفيه بيشتغل بالحرف بايديه. هاي مشاريع صغيره مين بتدعمها؟ الحكومه طبعا عن طريق يعني مؤسساتها الخاصه في هذا الموضوع. طيب شوف هسه هاي عندك هاي النقطه، ابرز المؤسسات الحكوميه اللي تشجعت ودعمت المشاريع الصغيره. النقطه الاولى هي الارتكازيه اساسا، فيها وزاره التنميه الاجتماعيه اللي لها مديريات اساسا منتشره ومراكز وين في كل المحافظات. صندوق المعونه الوطنيه هاي بالنسبه لانفاق اعطاء رواتب لذوي الدخل المحدود، قدم دعم لعمال المقاومة المتضررين من جائحة كورونا، وكمان بتقدم معونات شهرية يعني كراتب شهري للأسر العفيفة. صندوق التنمية والتشغيل هاي اللي بتدعم فيها المشاريع، ايش حكينا عنها، المشاريع الجديدة واللي بتقدم لها التمويل اللازم طبعا عن طريق نظام قروض، ولكن قروض ميسرة بمعنى ثاني. طيب اهم المبادرات الملكية للنهوض بواقع المجتمعات المحلية، يعني عندك صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاجتماعية، المناطق التنموية في كل من العقبة والمفرق وإربد ومعان والبحر الميت، وعندك المشاريع الخدمية في قطاعي الصحة والتعليم. هاي كلها كانت إيش مبادرات ملكية برضو لتحسين الموضوع. في الديوان الملكي العامر في عام 2006 تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المبادرات الملكية في هذا المجال منذ عام 2006 وما زالت غيوم. طيب تعال على مؤسسة نهر الأردن، لو جاك السؤال أنه وضع دائرة انه مؤسسة نهر الاردن على ماذا؟ مؤسسة ربحية، غير ربحية، مؤسسة مثلا خدماتية، مؤسسة مثلا ريادية، وتحط له مؤسسة غير ربحية. طب شو يعني غير ربحية؟ بمعنى ثاني انها الهدف تاعها مساعدة مش تحقيق ارباح، الهدف تاعها انها ايش؟ انها مساعدة وليس تحقيق ارباح. تأسست هاي مؤسسة نهر الاردن بهدف تنمية المجتمع الاردني وتركز على تمكين المجتمعات وحماية الطفل والأنشطة التدريبية ومشاريع الريادة الاجتماعية. إذا عندك وظائفها تمكين المجتمعات، والثانية النقطة الثانية اللي هي حماية الطفل، ثلاث قيام بالأنشطة التدريبية، وأربعة المساعدة في إيش في المشاريع الريادية الاجتماعية. طبعا صورة جلالة الملك لإحدى الزيارات للمدن والقرى والبوادي الأردنية، أبرز الإنجازات اللي تحققت في رعاية الشباب اللي هي النقطة الثانية اللي نتكلم فيها. ما أبرز إنجازات حققت في رعاية الشباب، استحداث المجلس الأعلى للشباب في عام 2001. بدك تنهض في أي بلد شو ما كان مدى الوضع الاقتصادي فيها تعيس، وشو ما كان الوضع الاقتصادي فيها متردي ومزدري، وشو ما كان الوضع الاجتماعي فيها في الحضيض، الهدف مش الهدف، المساعد الأساسي أو العامل الرئيسي اللي ممكن يخلي هالبلد ترجع توقف على جريها هذول الناس الشباب. طب السبب، هم بنات المستقبل زي ما بنحكي، هم الناس اللي بيبنوا البلد وبيعيشوا فيه. هسه اللي كبر في السن وعدى بالخمسينات بالستينات تقريبا راحت عليه زي ما بنحكي، ولكن لما تيجي تحكي على الفئه تاعت فئه الشباب اللي عمرهم بين فئه مثلا 15 لغايه 20، هاي الفئه هي الفئه المهمه في المجتمع، لان هاي اساسا هي اللي بتبني اي دوله في العالم. لو شو ما كانت الدوله وضعها متردي، هاي عندها القدره انها ترجع تنشئ البلد وترجع توقف البلد على جريها، لانه هذول في لسه امامهم نفس طويل للحياه، وبدي يبنوا حياه هم اساسا راغبين فيها، وهم اللي ممكن يكونوا يوافقوا بايش يعني يواكبوا المستقبل ويواكبوا التكنولوجيا اللي موجوده في المجتمع. يعني نمرتك انت اللي تسمعني هسه في الوقت الحالي، من نمرتك انتوا بنات المستقبل، ما تستهينوا بانفسكم. بالاول وبالاخر عندكم المقدره على الانجاز، والله عندكم المقدره على الابداع فيه، ولكن بدك تنظيم وبدك ترتيب وقتك وبدك تركيز، وانك ما تلتهي في الامور في توافه الامور اللي بنسميها، ركز امورك في حياتك على الامور اللي بتهنيك. فعندك في عام 2001 تم استحداث المجلس الأعلى للشباب اللي هدف منه اللي هو زي ما حكينا اللي هو قيام برعاية الشباب، وتم استحداث جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية في عام 2005، هيئة شباب كلنا الأردن في عام 2006، جائزة الملك عبد الله الثاني للإنجاز والإبداع الشبابي في عام 2007، وكلها عبارة عن جوائز إيش؟ تحفيزية. الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في عام 2007، وهي تدعم بتوظيف الموظفين الجداد على أي شركة حتى بتدفع لهم جزء من رواتبهم. إعادة وزارة الشباب لتحل محل المجلس الأعلى للشباب في عام 2016، ورجعت يعني معنى ثاني المجلس الأعلى رجع التغى ورجعت لشيء الفكرة اللي هي وزارة الشباب. إنشاء العديد من مراكز الشباب والمجمعات الرياضية، لأنه الفكرة دائما زي ما حكيت لك بدك تنشئ البلد وتخليها اقتصادها يوقف في مرة ثانية، بدك تهتم في إيش؟ في الشباب. هاي صورة لمدينة الملك عبد الله الثاني الموجودة في القويسمة في عمان. طيب شوف هسه تعالنا النص من رسالة الملك عبد الله الثاني إلى شباب الأردن. أيها الشباب الأردني الأبي، نود أن يكون هذا اليوم العالمي يومكم أيضا، كي يكون فعلا علامة فارقة في نضج الوعي والنهوض لحمل المسؤولية. وهذا الجيل مشكلته الأساسية في عدم تحمل المسؤولية للأسف، وكلهم في موقعه مطالب بالتغيير والإصلاح. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الذي يعزز قيم الانتماء للأردن وشعبه، لأن الإصلاح هو رغبة الفرد قبل أن يصبح مزاج المجتمع. فعليا أنت بدك تعيش في حياة نوعا ما عارف قادر تعيش فيها، فهو رغبة من الفرد، الفرد مع فرد مع فرد مع فرد، بالآخر بكل بساطة بكونه مجتمع، وهو سنة الحياة المتلهفة للإنجاز والتغيير الإيجابي. والإنجاز سبحان الله يعني البني آدم الطبيعي فيه عنده إيش؟ لازم يكون في عنده أساسا تطلع للإنجاز والتغيير في حياته. فلتجعل جامعاتنا منارات علم وحاضنات وعي واحترام للتنوع وقبول الآخر ورفض الإنغلاق، وهي نقطة في غاية الأهمية. كيف بدك تعيش مع المجتمع وأنت منغلق على نفسك؟ كيف بدك تتعامل مع الأفراد وأنت أساسا مش متقبل أي رأي غير رأيك؟ هاي الفكرة لازم تتغير في عقول الشباب، بالأخص في عقول الشباب، لأنه هاي الفكرة إذا ظلت موجودة ما في شيء اسمه تطور راح يحدث في المجتمع. ولتجعلوا إعلامنا عين الأردنيين على الحقيقة وسلطة السؤال لمصلحة الوطن أولا ودائما، ولتجعلوا مؤسساتنا العامة والخاصة كلها قصص نجاح وتميز، وهذا اللي نطلب من الله عز وجل أن يتحقق، ولتجعلوا قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسياجه المنيع، حفظهم الله بالكامل. طيب تعال هسه بالنسبة ل المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن في عام 2015 اللي استضافته الأردن. طيب سبب الاستضافة، استضافة الأردن المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن في عام 2015 برعاية مين؟ برعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حسين الثالث، بسبب إصدار القرار رقم 2250. طب هذا القرار مين تبنى؟ مجلس الأمن. طيب شو جاء في هذا القرار؟ جاء تتويج لجهود الأردن لتسليط الضوء على دور الشباب وأهمية مشاركتهم بوصفهم عنصرا أساسيا فاعلا في صناعة السلام وحل النزاعات عن طريق الجهود اللي بدأتها الأردن. تم إصدار قرار اللي هو 2250 برعاية طبعا إيش؟ برعاية الأمير حسين بن علي ولي العهد، وتبنى هذا القرار مجلس الأمن، وكان الهدف من وراه التركيز على دور الشباب في صناعة السلام وحل النزاعات. طيب شو الإعلان اللي صدر عن المنتدى؟ صدر عن المنتدى إعلان عمان حول الشباب والسلام والأمن. صدر عن هذا المنتدى إعلان عمان. هذا الإعلان عن مين؟ شو بيدور؟ شو تفاصيله؟ حول الشباب والسلام والأمن الذي صاغه الشباب الأردني أنفسهم وشكل رؤية مشتركة وخارطة الطريق لسياسات أفضل من أجل تعزيز دور إيش؟ دور الشباب. طيب هل الاهتمام فقط كان لفئات الشباب في المجتمع أم نالت الفئات الأخرى الاهتمام؟ طبعا يعني فئات كبار السن والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة برضو كان في لهم اهتمام. كيف تمثل هذا الاهتمام في إنشاء المراكز المتخصصة لرعايتهم وتم تزويدها بالأجهزة اللازمة بالنسبة لكبار السن والأيتام والأشخاص ذوي الحاجة؟ دعمت الجمعيات التي تعنى برعايتهم تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، وهي وزارة أساسا الهدف الأساسي من وجودها رعاية هاي الجمعيات الخيرية اللي بتقوم بهاي الوظيفة، ووظيفة طبعا مش بسيطة يعني. طب تعال على مؤسسة ولي العهد. تأسست المؤسسة في 2015 تهدف إلى تشجيع الشباب على التعلم وتنمية المهارات الريادية لديهم، لأنه زي ما بحكي لك دائما بدك تركز على فئة الشباب، بدك تنهض في البلد بدك تركز على هاي الفئة، لأنه هاي الفئة أساسا هي القادرة على تنفيذ السياسات المستقبلية اللي أنت بدك تحطها للنهوض في الدولة. إطلاق برامج وطنية تستهدف الشباب الأردني في جميع أنحاء المملكة ومن مختلف الفئات العمرية، التركيز على القيادة والريادة والتعلم المهني والتقني والتدريب والتطوع، وذرع أساسا راح يكونوا قادة المستقبل في يوم من الأيام، في منهم راح يكونوا الوزراء، في منهم راح يكونوا مديريات، في منهم راح يكون وكلاء وزراء، في منهم راح يكونوا أمناء، في منهم راح يكون مهندسين، في منهم راح يكونوا الأطباء، في منهم راح يكونوا والله مثلا القطاع الحرفي، القطاع الصناعي، هاي الفئات اللي احنا بنحكي عليها هي الفئه اللي مستطيعه اللي قادره تستطيع انها ترجع توقف الاقتصاد على اجريه من مره ثانيه. طيب تعال اسال المجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقه، تاسس في عام 2007 جهه حكوميه، وهو الجهة الحكومية الأولى المعنية برسم السياسات ومتابعة تنفيذها وتقديم الدعم الفني والمعرفي لمين للجهات التنفيذية لإعمال برامجها وخططها وفقا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا هم يعدوا جزء مهم جدا في مجتمعنا الأردني. ما أهم الإنجازات اللي تم تحققها والتي انطلقت أو تحققت في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إطلاق حملة مبادرة مدرستي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إطلاق حملة مكاني بينكم، وفي الاخر برضو عندك توفير الفرص للعمل عن طريق وزاره العمل وانشاء طبعا لذوي الاعاقه وانشاء وتجهيز العديد من مراكز تشخيص الاعاقات ومراكز الكشف المبكر عنها. وهذول الناس ربنا يشافيهم ويعافيهم طبعا، يعني جزء لا يتجزا من بيئه المجتمع في اي مجتمع موجود في العالم، ما بالك احنا لما يكون المجتمع الاردني مجتمع اساسا مجتمع ملتزم دينيا، والاسلام اساسا حظ على وحرص على انه ما يتم نبذ ناس معينة في المجتمع، ما بالك لما يكونوا إخوانك ولا يكونوا أولاد عمامك أو إخوانك في الدين حتى. بالإضافة أنه مجتمع أساسا مجتمع عشائري، والعشائر أساسا بالوضع الطبيعي كمجتمع ما بتركوا الناس المحتاجة لمعونة أو محتاجة لمساعدة بتركوها لحالهم، بالعكس عندهم مستعد يقدم الغالي والنفيس مقابل أنه يساعد الإنسان الآخر. فلأجل هذا الموضوع تم إنجاز حملة مكاني بينكم بالنسبة لموضوع الناس ذوي الإعاقة، ربنا يشفيهم ويعافيهم. بالإضافة أنه كمان مبادرة مدرستي أنه يكونوا من ضمن موجودين في ضمن المدارس، ما يكونوا يعني يتفرقوا عن أي طلاب ثانيين. تعرس على مشاركة المرأة في الحياة العامة، ما أهم المشاركات الفاعلة التي حققتها المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ تم تخصيص كوتا للنساء مقاعد محددة للمرأة، وين؟ لأول مرة في عام 2003. يعني معنى ثاني، مجلس النواب نفترض أنه في عندي 140 كرسي، مجلس النواب من 140 كرسي في مثلا افتراض في عندي 10 كراسي دول مخصصة فقط للنساء، فبصير انتخاب للذكور 130 وفي 10 اقلها للنساء. طب لو نزل ناس ترشحت غير العشرة هذول من النساء ونجحوا تنجح اما عن طريق الكوتا واما بعد الكوتا. طيب في المجالس النيابيه والمجالس البلديه ومجالس المحافظات في عام 2003 تم تخصيص هاي الكوتا لمجالس المحافظات المركزيه بالاضافه الى فوزها بالتنافس. يعني مثلا زي ما حكينا لو الها بالكوتا الها 10 مقاعد، طب غير العشر المقاعد هذول في كمان 5 من النساء نجحوا تنافس برضو كمان بدخله. تمام، ارتفعت نسبة عضوية المرأة في النقابات المهنية والنقابات العمالية والأحزاب السياسية والوظائف العامة، ارتفعت نسبة التحاق المرأة بالتعليم في مراحل مختلفة وبالأخص في مراحل الجامعات، ولدرجة أنها حتى صارت تدرس أساسا في الجامعات. طيب هل اهتمت الحكومة بالصحة الإنجابية للمرأة؟ هون هذا الاهتمام في غاية الأهمية، لابد أنه يكون تركيز علينا في موضوع الصحة الإنجابية سواء كان ما قبل أو ما بعد إيش الإنجاب. طبعا اهتمت بالصحة الإنجابية للمرأة في إطار السياسة السكانية، تنظيم الأسرة بزيادة عدد المراكز الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، تحسين مستوى الرعاية الصحية الموجهة إليها وبالأخص لميل للمرأة الحامل أو المرأة يعني اللي تمت الوضع فيها في الفترة يعني في الفترة الجديدة. صدر أول قانون للحماية من العنف الأسري في عام 2008 ونظام دور إيواء للمعرضات للخطر. تعرس على الرعاية الصحية وهي يعني من أهم الوظائف أو من أهم الواجبات اللي واقع على أي دولة موجودة في العالم. بالبداية حافظ النظام الصحي الأردني على تميزه في العقود الأولى من القرن الحالي اللي هو القرن إيش 21، على الرغم من الضغط الكبير الذي واجهه نتيجة الهجرات القسرية واللجوء والأزمات، أثبتت كفاءة واضحة في مواجهة جائحة كورونا في عام 2019 لغاية 2020. الله لا يعيدها من أيام، يعني كانت أيام عصيبة على العالم بالكامل، ما بالك على دولة وضعها الاقتصادي زي الأردن. شهد القطاع الصحي إنجازات مهمة في مجالات الحوكمة والمساءلة، فقد كان الأردن من أوائل دول المنطقة في تطوير معايير لاعتماد المؤسسات الطبية وأنشأت هيئة مستقلة لاعتماد هذه المؤسسات. مش كل من هب ودب يفتح مستشفى ونعمل له مستشفى أو يفتح مركز، لا، في معايير وفي لابد من المقاييس أو معايير يتم تطبيقها بالبداية عشان يسمح لهم. توسعت الخدمات الصحية في جميع أنحاء المملكة، ارتفع عدد المستشفيات الحكومية من 23 مستشفى في عام 99 إلى 31 مستشفى في عام 23، يعني بخلال 24 عام زاد المستشفيات عندك 12 مستشفى. ارتفعت أعداد المراكز الصحية الشاملة ومراكز صحة الأم والطفل وعدد المستشفيات الخاصة برضو هاي زادت. انتقلت الخدمات الطبية الملكية إلى مرحلة جديدة من التوسع والجودة في خدماتها، وأنشئ العديد من المستشفيات والمراكز الصحية العسكرية الشاملة في مختلف إيش المحافظات. طبعا جائحة كورونا وهي جائحة يعني ما بعرف إذا بتذكروها، كنت أعماركم يعني قبل 5 سنين كنتوا بصف العاشر ثامن سابع، جائحة عالمية سبب فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة. تفشى المرض المرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في عام 2019 وانتشر في بقية أنحاء العالم وعمل ضغط مهول جدا على حياة الناس. وللأسف يعني كانت يعني الأوضاع الاقتصادية تردت والعالم انحجرت في البيوت، وهذا بنحكي على مستوى دول العالم بالكامل. وصار في حتى في بعض الدول نفذت فيها أحكام عرفية، نزلت قوات الجيش اللي تحكم في الشارع على أساس تمنع الناس من التنقل عشان نحاولوا قدر المستطاع أنه يخففوا من حدة انتشار هذا الفيروس، لأنه كان انتشاره سريع جدا وأدى إلى نسبة وفيات عالية في العالم، وحتى بالنسبة يعني بالأخص بالنسبة لكبار السن أو الناس اللي عندها المناعة كانت قليلة. الحمد لله رب العالمين. الإدارة عندنا إدارة الأزمات اللي موجودة عندنا في الأردن المسؤول عنها الأمير علي بن الحسين كانت قادرة على إدارة هاي الأزمة تاعت أزمة الكورونا، والحمد لله رب العالمين اللي انتهت وخلصنا منها، والله يا ربي ما يعيدها مرة ثانية إن شاء الله تعالى. هيك إحنا بنكون خلصنا الوحدة بالكامل آخر ثلاث دروس، رح نبدأ إن شاء الله تعالى قريبا في الوحدة السابعة ورح نأخذ فيها الدرس الأول ورح نتكلم فيها عن موضوع التعليم. بكون ضايل عندنا وحدتين السابعة والثامنة اللي هي قضية فلسطينية إن شاء الله تعالى. وإلى اللقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.